بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان ترجمة رقم 47. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال: حدثنا زكرياء ابن يحيى قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وقوله فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني لا يقصد يعني في نفس اليوم، يعني هو صلى عدة أيام ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه يمكن أن يخرج يعني إلى المسجد، فخرج والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فأجلس على يسار يعني أبي بكر. فقول باب من قام أي صلى إلى جنب الإمام لعلة، أي سبب اقتضى ذلك. وطبعا يدخل في ذلك يعني أسباب أخرى، منها ضيق المكان. يقول: قد تقدم ما فيه يعني ما فيه في باب حد المريض. قوله: قال عروة فوجد، يعني هو بالإسناد المذكور، أنه ذكر أولا الإسناد متصلا زكريا بن يحيى عن ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، ثم قال: وقال عروة. فبعض الناس يعني يقول أن هذا معلق لأن البخاري لم يسمع من عروة، ولكن الصحيح هو بالإسناد السابق زكريا بن يحيى عن ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير. يقول: وهم من جعله معلقا. المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناد راون أو أكثر. يقول: ثم ظاهر الإرسال، ثم إن ظاهره الإرسال من قوله فوجد أن عروة تبعي، فلما يقول فوجد الناس أسلام يبقى هذا مرسل، أن التبع يروي عن الناس أسلام، ولكن هو ما أراد ذلك، يعني أراد يعني عروة أيضا عن عائشة، لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله، أن بنفس الإسناد السابق يعني عروة أيضا عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه ابن ماجه عنه وكذا، وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام وكذا، وصله عن عروة عنها يعني عن عائشة كما تقدم. فهو لا هو معلق يعني محذوف مبدأ السند، ولا مرسل يعني محذوف ما دون التابعي، بل هو صحيح متصل بالسند الموجود يعني في البخاري. يقول: وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم، ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها، فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدها. والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد، إمام ومأموم فيكونان صفا واحدا. وكذا لو كانوا عراة، وهذه علة أخرى، لأن لو وقفوا صفوفا فيطلع المتأخر على يعني عورة المتقدم، فيصلون صفا واحدا إذا لم يكن عندهم ثياب، فتبدو عورتهم لو ركع الواحد أو سجد فيراه يعني من خلفه. وكذا لو كانوا عراه، ومع ذلك يجوز ولكن تفوت الفضيلة. يعني افرض ما فيش أي علة من هذه العلل وصلى الإمام يعني في وسط المأمومين، والصلاة صحيحة ولكن تفوت الفضيلة، وهي السنة أن يتقدم الإمام المأمومين إلا بعلة من العلل المذكورة. الترجمة رقم 48. يقول الإمام البخاري: باب من دخل يؤم الناس ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث السابق. ده طبعا بيستأنس به في الترجمة، يعني يقول فيه يعني في هذا الباب أو في هذا الحكم حديث عائشة اللي هو المذكور في الباب السابق، الحديث المسند هنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. هذه حديثة أخرى يعني الثانية كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الوفاة بأيام يعني معدودة، أما هذه فكانت يعني قبل ذلك، فحصل خلاف يعني في بني عمرو بن عوف اللي في مسجد قباء في عوالي المدينة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، وكانت صلاة العصر. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، ويبدو أنه كان في أول الصلاة والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخترق الصفوف حتى وقف يعني في الصف يعني خلف أبي بكر، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت يعني في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، وهذا من باب الهضم لنفسه والتواضع، كان يمكن أن يقول ما كان لأبي بكر أو ما كان لي أن أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كأنه جعله غائب، يعني ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منكرا على الصحابة ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، في بعض روايات التصفيح، من رابه شيء في صلاته فليسبح، يعني يقول سبحان الله، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، فالنساء يعني لا يسبحون، لا يقولون سبحان الله لأن قد يفتى الناس بصوتهن، ولكن التصفيق النساء، وتصفق على ظهر اليد يعني مش تصفيق يعني الشديد هذا، والرجال يسبحون. قول باب من دخل أي إلى المحراب مثلا ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، الأول هنا يعني الراتب يعني، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، الأول يعني الذي صلى بالناس، فالأول هنا غير الأول هناك، فقول باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول يعني الإمام الراتب الأساسي في المسجد، فتأخر الأول اللي هو خرج يصلي بالناس أو لم يتأخر جازت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبو بكر أن يثبت وأبى أبو بكر يعني، فدل على جواز أن أبو بكر كان صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، وأيضا أبو بكر رجع في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أيضا على جواز أن الإمام يكون يصلي بالناس أو الإمام الراتب يغيب فيصلي أحد الناس بهم، فيأتي الإمام الراتب فيقف في الصف ويرجع الإمام الذي اختاره الناس يعني يصلي يعني بهم، فهذا جائز وهذا جائز. فقول باب من دخل أي إلى المحراب مثلا ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول أي الراتب فتأخر الأول أي الداخل، فكل منهما أول باعتبار، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة، كما في قوله تعالى إن مع العسر يسرا، يعني قالوا مع كل عسر يسرا، لأن اليسر معرف والعسر معرف، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر نكرة، فقالوا إن مع كل عسر يسرا، فهنا يقول المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة، وقرينة كونها يعني غيرها هنا ظاهرة، إن الأول غير الأول يعني الأول هنا غير الأول هناك. قول في عائشة يشير بالشق الأول هو ما إذا تأخر، إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله حيث قال فلما رآه استأخر، بالثاني هو ما إذا لم يتأخر، إلى رواية عبد الله عنها حيث قال فأراد أن يتأخر، وقد تقدمت في باب حد المريض، والجواز مستفاد من التقرير، وكلا الأمرين وقع في حديث الباب. عن سهل بن سعد في رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم قال سمعت سهلا قول ذهب إلى بني عمرو بن عوف أي ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيهم عدة أحياء كانت منازلهم بقباء، منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وبنو ضبيعة بن زيد، وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف. والسبب في ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم ما في رواية سفيان المذكورة قال: وقع بين حيين من الأنصار كلام. وللمؤلف في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم قال: فخرج فيه أناس من أصحابه، وسمى الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء. والمؤلف في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر، فلذلك هذه الصلاة كانت صلاة العصر. والطبراني من طريق عمر ابن علي عن أبي حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال صلاة الظهر. قوله: في حالة الصلاة أي صلاة العصر، وصرح به في الأحكام ولفظه: فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، ولم يسمى فاعل ذلك. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان برواية حماد المذكورة، فبين الفاعل أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لأبي بكر يصلي بالناس. فالإمام الراتب يعني إذا غاب ممكن أن يستخلف يعني أحدا، أو يوصي المؤذن يقول له فلان يصلي، وطبعا يأم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. ولفظه: فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم، وعرف بهذا أن المؤذن بلال. وأما قوله لأبي بكر أتصلي للناس فلا يخالف ما ذكر، لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة ليأدرك أول وقت. أما كلهم يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وهذه أيضا فضيلة ولكنها غير متحققة، قد يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكنهم التأخر، فلا تترك الفضيلة متوهمة. قوله: فأقيم بالنص ويجوز الرفع، فأقيم على أساس أنه يعني فأقيم يعني في المستقبل. قوله: قال نعم، زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي إن شئت، وهو في باب رفع الأيدي عند المؤلف، وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله: فصلى أبو بكر أي دخل في الصلاة، ولفظ عبد العزيز المذكور وتقدم أبو بكر فكبر. وفي رواية المسعودية عن أبي حازم: فاستفتح أبو بكر الصلاة، وهي عند الطبراني. وبهذا يجاب عن فرق بين المقامين، حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما، وحيث استمر في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي. فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار، أنه استمر، أما هنا فكان يعني في بداية الصلاة، ولما لم يمضي منها إلى اليسير لم يستمر. وكذا وقع على عبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة الثانية من الصبح، فإنه استمر في صلاته إماما بهذا المعنى، وذهب جزء من الصلاة أو معظم الصلاة، فاستمر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلف عبد الرحمن بن عوف. وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة. قوله: فتخلص في رواية عبد العزيز، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، ولمسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم. قوله: فصفق الناس في رواية عبد العزيز، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، انتهى. وهذا يدل على ترادفهما عنده، فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك. وسيأتي البحث فيه. قوله: وكان أبو بكر لا يلتفت، قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك، وقد صح أنه يعني الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالسنة الإنسان ينظر إلى موضع السجود، وكان بعض السلف يعني يصلي يعني يأتي الطير فيقف عليه لا يحسبه إلا جذع شجرة، يعني من سكونه وهدوئه وعدم التفاته. كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، وفي رواية حماد بن زيد فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت قوله فأشار إليه أن أمكث مكانك، في رواية عبد العزيز فأشار إليه يأمره أن يصلي، وفي رواية عمر بن علي فدفع في صدره ليتقدم فأبى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.